يا خي صبوا لي القهوة بالفنجان، ما نريد الطالب يا خي قهوتكم والله مشروبة، يا أهل النخوة والحامية بنيتنا صارت مطلوبة، سمعونا صوت الردنية بنيتنا صارت مطلوبة، سمعونا صوت الردنية. واحد ايد بايد نزلوا عالدبك الشعبية،